بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج قصص النساء في القرآن. بدأنا في الجولة الثالثة من هذه القصص، نساء في عصر النبوة، في عصر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سنتحدث اليوم عن امرأة ذكرها القرآن تصريحا، امرأة جهنمية، امرأة من علية القوم ذات نسب وحسب، أخت زعيم من زعماء قريش، زوجة سيد من ساداتها، صاحبة همة علية وعمل دؤوب لا ينقطع، لكنه للأسف همة في المكر والدهاء، همة في الشر والعداء، سريرة اللسان، بذيئة الأخلاق، الكل يتحاشاها يهرب منها. هي مثال للمرأة السوء، صورة للجانب المظلم من المرأة، حيث الشر والمكر حاقدة لا تكل ولا تمل في سبيل الصد عن الإسلام، تفكر وتخطط وتكيد وتعمل لإيذاء المسلمين بكل صور الإيذاء. من هي يا ترى؟ تعالوا لنسمع الآيات ثم نعود بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. في جيدها حبل من مسد. عرفتموها، إنها حمالة الحطب، امرأة أبي لهب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم جميل، أروى بنت حرب ابن أمية، أخت أبي سفيان زعيم قريش. حتى تتكامل الدروس التربوية الاجتماعية من هذه القصة، أذكر لكم أنها ليست فقط زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي جارة للنبي صلى الله عليه وسلم، فبيت خديجة رضي الله تعالى عنها كان ملاصق لبيت أم جميل، والجار له حقوق شرعية واجتماعية. ثم أيضا أزيدكم الأمر أبعد من ذلك، ولداها عتبة وعتيبة ابن أبي لهب، هما زوجان لبنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وذلك قبل البعثة النبوية. إذن هناك قرابة وجوار ومصاهرة ورحم، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. إي والله، صورة اجتماعية واقعية لأسرة تقودها امرأة تمكن الحقد والحسد منها، فأعمى بصرها وبصيرتها، أفقدها عقلها وصوابها، كانت خلف زوجها تؤزه وتحرضه وتملأ قلبه على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تمده بأنواع الحيل والدس على محمد صلوات الله وسلامه عليه، تؤجج نار الفتنة، كانت تثير حرب شعواء على الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحطب. هذا النوع من النساء المسترجلات، مسترجلات لا بأشكالهن ولكن بأفعالهن، لا يعجبهن الرجل إلا إذا كان قوي الجسم ضعيف العقل. لماذا؟ حتى تتلاعب بعقله، تتحكم بفعله. هكذا إذا ضعف القوام فسد الأقوام. كم خربت بيوت عامرة تحكمت فيها نساء وأشباه نساء، يتكلفن ما لا يطقن وينافسن على ما لا يقدرن. هؤلاء النسوة من الجنس، من هذا الجنس موجود وللأسف. وأقول لأزواجهن احذروا، لا يغلبنكم معاشر الرجال هؤلاء النسوة على حقكم، حق القوامة الشرعية التي ملككم أو أعطاكم الله تعالى إياها. المرأة بطبيعة خلقتها ضعيفة، سريعة التأثر، تحتاج لقوة الرجل وعقله، تحتاج لحسن تدبيره مع حسن أخلاقه ورفق تعامله ورحمته. القوامة ليست تسلطا وصخبا ورفع صوت وأمرا ونهيا، لا، إنما هي شدة في لين وقوة في الدين. هكذا كان صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت زوجته الشيء تابعها عليه ما لم يغضب الله، فما أجمل الاعتصام بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما أم جميل حمالة الحطب، فقد استطاعت بتسلطها ومكرها وحقدها أن تجعل زوجها يحارب ويعادي ابن أخيه. نعم، ابن أخيه قادت حملة شيطانية ضد أطهر خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، حملة إيذاء وسخرية واستهزاء. كان شعارها بحملتها أربع كلمات أو ثلاث جمل، كانت تردد وتقول: مذمما، يعني تعني محمدا، مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. كانت ترفع صوتها بهذا الشعار في طرقات مكة، تمشي بين الناس بالنميمة ضد محمد صلى الله عليه وسلم، تحرض الناس عليه. كانت تترقب محمد في طريقه فتصفه بالفقر وتسخر به، بل كانت تأخذ شجر الشوك وكانت تضعه أمام بيته وفي طريقه. إذن ليست السخرية والاستهزاء وحملات السخرية والاستهزاء جديدة التي نسمعها اليوم سواء في الدنمارك أو في أي جهة من الجهات، إنما هي لها أصول. ولذلك علينا أن نعتبر وأن نتعظ بمثل هذه الأمور. بل هذه المرأة العجيبة تحكمت بحياة أولادها، تلاعبت بعقولهم رغم أنهم كبار ولهم بيوت ومتزوجون، وفعلت بهم كما فعلت بأبيهم. ذكر الزمخشري في تفسيره بأنها قالت لولديها عتبة وعتيبة: رأسي برأسيكما حرام إن لم تطلق بنتي محمد. فلم يكن لهما إلا الرضوخ لها، فقام فعلا بتطليق رقية وأم كلثوم. هكذا هي المرأة السوء، تفريق للأسرة، إغار للصدور، خصومة وطلاق، حسد وحقد ومكر كبار لا ينتهي. وللأسف هذه الحادثة تؤكد أن أحد أهم أسباب الطلاق في المجتمعات العربية اليوم وللأسف تدخل الأمهات في حياة الأولاد مع أزواجهم. فكم سمعنا وقرأنا، كم حدثنا عن أمهات غيورات متسلطات آذين أولادهن وأزواجهم، تسببن في خراب بيوت الأولاد وبيوت الأزواج، شعرنا أو لم يشعرنا. ربما ظن البعض من الأبناء أن هذا من البر بالأمهات، وأقول الله ليس من البر، بل هؤلاء الأمهات الظالمات آثمات، وربما ابتلاهن الله تعالى، ربما سلط الله عليهن أو على أبنائهن. فإن عتبة ابن أبي لهب لما سمع كلام أمه حمالة الحطب ذهب لمحمد صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أنا كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى. ثم بصق تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه ابنته وطلقها. هذا الأرعن، هذا التصرف السيء مع أطهر خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حزنه لما تصرف هذا التصرف: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. كان أبو طالب عمه حاضرا، فقال: ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة. ثم عاد عتبة إلى أبيه أبي لهب يبشره بما فعل مع محمد، ثم بعد ذلك خرج مع أبيه إلى الشام في تجارة، فأشرف عليهم راهب من الدير وقال: إن هذه أرض مسبعة. فخاف أبو لهب، تذكر دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه: أغيثونا معشر قريش هذه الليلة، فإني أخاف على ابني عتبة من دعوة محمد. ماذا فعلوا؟ قاموا وجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم ووضعوا دائرة ووضعوا عتبة بالوسط. وسبحان الله، لما ناموا جاء السبع يتشمم وجوههم واحدا واحدا حتى وصل إلى عتبة، ثم ضرب عتبة فقتله. هكذا جنت على نفسها وعلى ولدها دعوة مظلوم مستجابة. فما بالك والمظلوم هو سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ما أعظم درس وعبرة القرآن، العبرة من حمالة الحطب. ولذا أنزل الله تعالى فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة مليئة بالعظة والدروس والاعتبار لهذا الصنف بالذات من النساء اللاتي يعملن للشر ويخططن له ويقفن في وجه دعوة الخير ويمشين بالنميمة والإفساد بين الناس. وللأسف حمالة الحطب امرأة أبي لهب نموذج يتكرر في كل زمان ومكان في الصد عن الخير ونشر الشر وإذاعة الرذيلة. وربما تمثل هذا النموذج بعدد من الصور: بفكر أنثوي فاسد، أو بقلم نسوي صارخ بالرذيلة، أو بالغمز واللمز لأهل العلم والفضل من الصالحين والعاملين، وربما بإدارة أوكار الدعارة والرذيلة، وربما بالتعري والمجون عبر الفضائيات والمجلات والفيديو كليبات وغيرها مما يرى ويشاهد وللأسف، أو بالسحر والشعوذة والكهانة، أو بالنمامات القوالات الساعيات في خراب البيوت وتفريق الأزواج وغيرها من الصور الكثيرة، صور إيذاء المجتمع وتربص بالناس، يمكن أن نطلق عليه نادي حمالة الحطب. فكم في هذا النادي من العضوات، كم فيه من المشاركات في زماننا، ما أكثرهن وللأسف يتقن فن نشر الرذيلة والأذية للناس والمشي بالنميمة، نعوذ بالله من شرهن ومكرهن. لقد كانت أم جميل عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، وستكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم، كما قال تعالى حمالة الحطب، يعني تحمل الحطب فتلقيه على زوجها ليزداد على ما هو فيه من عذاب. في جيدها حبل من مسد، الجيد العنق، في عنقها، والعرب تسمي العنق جيدا، ومنه قول ذي الرمة: فعيناك عيناها ولونك لونها وجيدك إلا أنها غير عاطلي. لقد كان لها قلادة وكانت تفخر بهذه القلادة، قالت: لأنفقنها في عداوة محمد، فأعقبها الله تعالى حبلا في جيدها من مسد في نار جهنم. والمسد حبل من ليف، حبل من ليف أو من خوص، وقيل من جلود الإبل أو من أوبارها. مسدت الحبل إذا أجدت فتله، يقول مجاهد: في جيدها حبل من مسد، أي طوق من حديد. ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا؟ ثم قال حمالة الحطب، لأنها كانت تمشي بالنميمة، تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تأتي بأغصان الشوك فتطرحها بالليل في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت توقد الفتنة والنميمة كما توقد النار الحطب. يقال: فلان يحطب على فلان، يعني كان يغري به ويتحدث عنه. وذكر القرطبي في تفسير سياق هذه السورة قول أكثم بن صيفي لبنيه: إياكم والنميمة فإنها نار محرقة، وإن النمام ليعمل في ساعة ما لا يعمل الساحر في شهر، إن النميمة نار ويلك محرقة، ففر عنها وجانب من تعاطاها. سبحان الله، كم من حمالة حطب اليوم تحطب الكلام وتنشر الرذيلة بين الناس وبين النساء. نعم، يا حية الحقد يا نار الضغينة، كم أبكيت من مقلة ونفس حزينة. كم من حمالة حطب اليوم تمشي بالإفساد بين النساء. عالم المرأة اليوم يعج بالقيل والقال، وأكثره على وجه الإفساد والكيد والحسد. وللأسف بعض النفوس نار الحقد والحسد فيها لا يخبو، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، كما يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ولا خلاف في أن النميمة من الكبائر، وأنها تهدم العمل الصالح، وأنها سوسة تنخر في المجتمع وبين الأسر وفي البيوتات. وللأسف روى الحاكم في المستدرك، وابن أبي حاتم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، أقبلت العوراء أم جميل، وكانت عوراء أم جميل بنت حرب، وكان لها ولولة وفي يدها فهر أي حجر، وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله قد أقبلت وإني أخاف عليك منها. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني، اطمئني أبا بكر، إنها لن تراني. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أقبلت حتى وقفت على أبي بكر لم تر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني، تظن أن سورة تبت يدا شعرا، إني أخبرت أن صاحبك قد هجاني. قال: لا ورب البيت ما هجاك. فولولت رجعت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أيضا عن جندب ابن سفيان قال: قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم أن يصلي ليلة أو ليلتين، فجاءت امرأة أبي لهب وقد كانت جارة ترى ماذا يفعل محمد، فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد قلاك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقد رواه البخاري ومسلم. ما هي نهاية هذه المرأة، هذه المرأة السوء؟ كانت نهاية أم جميل قبيحة بأفعالها، لا تهدأ ولا يقر لها قرار في تنويع الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، فكفاه الله تعالى شرها وأذاها بمعجزة عظيمة من معجزاته لأنبيائه ورسله. ولما لا؟ أليس الله تعالى قد وعد: إنا كفيناك المستهزئين؟ كفاه الله تعالى شر واستهزاء هذه المرأة، هي وزوجها أبي لهب. أما في الآخرة فسورة المسد تتلى إلى يوم القيامة. أما الخاتمة في الدنيا فقد رمى الله أبا لهب بالعدسة، والعدسة هي بثرة تخرج مرض يخرج في البدن كالطاعون، وقلما يسلم صاحبه منه. تركه أبناءه وهربوا منه بعد موته بثلاث ليال لم يدفنه أحد حتى أنتنى وخرجت رائحته، وكانت قريش تتقي هذه العدسة، تخاف من العدوى منها كما تتقي الطاعون. فقال لهم رجل من قريش ويحكما لأبنائه: ويحكما، ألا تستحيان؟ إن أباءكما قد أنتن، فاحت ريحته قد أنتن. فقال: إنا نخاف، إنا نخشى عدوى، إنا نخشى عدوى هذه الصورة وهذا الأمر. ولذلك قال الرجل لهما: انطلقا فأنا أعينكما عليه. فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء من بعد، ثم حملوه بأخشاب، ثم أسندوه إلى جبل من جبال مكة، ثم رجموه بالحجارة. هذه النهاية المأساوية للشر لأبي لهب. أما امرأة أبي لهب فالجزاء من جنس العمل، كانت تأتي كل يوم بحزمة حطب من الحسك الشوك المعروف، وكانت تضعها في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام جاءت بحزمة هائلة فحملتها، فجلست تستريح وقد كانت تضع في جيدها حبل لتربط به هذه الحزمة، فسقطت على خلفها فشدها الحبل فخنقها، خنقها، ماتت سبحان الله بسوء صنيعها. سبحان ربي، ماتت بحبل من ليف في الدنيا على حزمة شوك، ذلك الشوك الذي كانت تؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يسدى الستار على بيت قرابة وعمومة ومصاهرة، لكنه وللأسف بيت سوء، كان أفراده قد أعلنوا العداوة على الدين وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، أعلنوا الاستهزاء حسدا وحقدا. ولذا عوض الله النبي صلى الله عليه وسلم ببيت خير، ذلك البيت هو بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وزوجه وأولاده وأهله. وهكذا فضل الله عز وجل، نعوذ بالله من شر الناس. وإلى قصة أخرى من قصص القرآن في هذا البرنامج قصص النساء في القرآن، إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى. أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.